سحب تلوح ورعدها يتكلم والأرض تسمع ما يقال وتفهم ومضت بين الأيام ليل حالك يا أسطوى فجر ضاحك يتجهم يا أسطوى فجر ضاحك يتجهم ومضت بين الأيام بيت رذيلة يبنى وبيت فضيلة يتهدم ومضت بين الأيام مركب حسرة ينجو زورق فرحة يتحطم ينجو زورق فرحة يتحطم ومضت بين الأيام موكب عزمنا متوقف وعدونا يتقدم ومضت بين الأيام حتى أسفرت عن وجهها الأحداث واختلط الدم وتجددت مأساتنا وتمزقت أوصال أمتنا ونام الضيغم صوت ينادي أمتي ورجالها جهرا ونيران الضغينة تضرم جهرا ونيران الضغينة تضرم ناديت لكن الذي ناديته أعمى أصم عن الحقيقة أبكم ناديت لكن الذي ناديته أمسى على ما اتخاذوا ليرقم أمسى على ما اتخاذوا ليرقم ناديت لكن الذي ناديته بالنوم في الفرش الوثيرة مغرم إني أقول وللدفاتر ضجة حولي تهيب من صداها المرسام حولي تهيب من صداها المرسام لو كان أمر الناس في أيديهم ما مات فرعون وقام المأتم لو كان أمر الناس في أيديهم ما ظل مكتوم فاليدين الأشرم لو كان أمر الناس في أيديهم ما سف من ترب الهزيمة رستم سكت المقال فيا فعال تحدثي أن العقيدة قوة لا تهزم أن العقيدة قوة لا تهزم أن العقيدة قوة لا تهزم